الدرس السادس والتسعون أو جمرة العقبة وهي آخر منى. جمرة العقبة هي الحد النهائي لمنى من جهة مما يلي مكة، وما وراءها فإنه ليس من منى. نعم. الذي يرمى في هذا اليوم يوم العيد هو جمرة العقبة فقط دون الجمرة الصغرى والوسطى، لا ترمى في يوم العيد. ودل هذا السياق على أن الحاج أول ما يصل إلى منى فأول شيء يبدأ به الرمي، لأن الرمي تحية منى، تحية منى الرمي، فيبدأ به كما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم. بمجرد ما يصل إلى منى على طول يروح يرمي جمرة العقبة، هذا هو السنة. نعم. صفة الرمي أنه يرفع يده مع كل حصاة ويكبر ويرميها رميا ولا يضعها وضعا، إذا وضعها وضع فإنها لا تجزي، لو وضع الحصاة في الهواء من غير رمي فإنها لا تجزي، لأن يعني هذا لا يسمى رميا، بل يرميها ويرفع يده مع كل حصاة ويكبر يقول الله أكبر مع كل حصاة، هذه صفة الرمي. ويجعل الجمرة أمامه، يجعل يستقبل الجمرة في أثناء الرمي. نعم. سبق هذا الخلف يعني الذي يحدث فوق الأصابع. نعم. فرنا من بعض الوادي. لأنه كان في ذلك الوقت جبل، من جهة الشرق جبل، فرميها من بطن الوادي لأنه هو المتيسر. أما بعد ما أزيل الجبل فلا مانع أن يرميها من جميع الجهات، بشرط أن يقع الحصى في الحوض، بشرط أن يقع الحصى في الحوض، فلو رماها من أي جهة ووقع الحصى في الحوض أجزأ ذلك. وإن قال أنا برميها من المكان الذي رماها منه النبي صلى الله عليه وسلم هذا أحسن بلا شك إذا تيسر. نعم. بعدما قرأ صلى الله عليه وسلم من رمي جمرة العقبة بسبع حصيات ضحى العيد انصرف إلى المنحر فنحر هديه صلى الله عليه وسلم، فدل على أن السنة أن ينحر بعد الرمي، ثم بعد ذلك يحلق رأسه، بعدما يذبح هديه يحلق رأسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يطير إلى مكة ضحى يوم العيد ويطوف طواف الإفاضة. هذه الأمور الأربعة يستحب ترتيبها على هذا النمط، أولا الرمي، ثانيا لبس الهدي، ثالثا الحلق أو التقصير، ثم يتحلل إذا رمى وذبح هديه وحلق فإنه يتحلل من إحرامه ويلبس الثياب ويتطيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويحل له كل شيء من محظورات الإحرام ما عدا النساء، ما عدا النساء، فلا يقرب امرأته إلا بعد أن يكمل الرابع وهو طواف الإفاضة، ويسمى بالتحلل الثاني، وأما الذي بعد الحلق أو التفصيل فيسمى بالتحلل الأول. نعم. وترتيب هذه الأربعة على هذا النمط هو السنة، وإن قدم بعضها على بعض جهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل في هذا اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، لا حرج لا حرج. فإذا قدم مثلا الطواف راح المكة على طول من منى وطاف بالبيت لا بأس، أو قدم الحلق لا بأس أيضا، أو قدم الذبح لا بأس، ترتيب غير واجب، المهم أن تؤدي هذه الأربعة، كونها بالترتيب أفضل. وإذا قدمت بعضها على بعض ولا سيما عند الحاجة إلى ذلك، لأن الزحام الآن يحكم الناس لا يستطيعون معه التصرف، لا يستطيع أن يرتبها على هذا النمط وجود الزحام والمشقة، فيأخذ بالأيسر عليه، كان الأيسر عليه البداء بالطواف يذهب إلى مكة على طول، فإن كان الأيسر عليه البداء بالرمي فهذا هو الأفضل. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام إلى البيت فصلى لمكة الظهر فراه مسلم فقال. ثم أقام صلى الله عليه وسلم من منى بعد رمي جمرة العقبة وبعد ذبح الهدي وبعد الحلق أفاض إلى مكة فطاف طواف الإفاضة ضحى. أما صلاة الظهر فقد اختلف العلماء والرواة هل صلى الظهر بمكة أو صلىها في منى، لأنه ورد في رواية أنه صلىها في مكة كما في رواية جابر عن، وفي الرواية الثانية أنه صلىها في منى. جمع بعض المحققين بأنه صلى الله عليه وسلم كرر صلاة الظهر، صلاها في مكة ثم خرج وصلاها بأصحابه في منى من أجل أن يحظوا بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم والاهتمام به في الصلاة، ولا بأس بأن يصلي مرة ثانية تكون نافلة، تكون له نافلة، كما فعل معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يخرج ويصلي لأصحابه، هي له نافلة ولهم فريضة. هذا الذي ذكره ابن القيم رحمه الله أنه صلى الظهر بمكة ثم خرج وصلىها أيضا بأصحابه في منى جمعا بين الروايات. نعم. وإذا لم يتيسر له أن يفيض إلى مكة في يوم العيد فإنه يؤخر ويفيض متى ما تيسر له، في يوم الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، أو في أي يوم تيسر، لأن طواف الإفاضة ليس لنهاية وقته حد، إنما تحديد لبدايته، فيبدأ من منتصف الليل ليلة النحر، وأما النهاية فليس له حد، ليس لها حد، متى ما طاف حتى ولو في آخر ذي الحجة أو بعد ذي الحجة أيسر، هذا سبيل. ويتحلل من إحرامه إذا رمى طاوى وذبح هديه وحلق رأسه يتحلل من إحرامه، لكن يبقى عليه محظور النساء ولا يعود محرما كما يقول بعض العصريين، أنه إذا غربت عليه الشمس وأراح يطوف للإفاضة وقد تحلل أنه يعيد ملابس الإحرام ويعود للإحرام مرة ثانية، هذا لا دليل عليه ولا أصلا في حديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، فلا معول على هذا القول، والحلال لا يعود محرما إذا تحلل أنت لا يعود محرما. نعم. وعن سليم الاستثناء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رمى من بيته في حج او عمره سال الله سبحانه من منى. لما عاد صلى الله عليه وسلم الى منى اقام فيها، لما فرغ من المناسك عاد الى منى واقام فيها ليله ونهاره يوم العيد وأيام التشريق، بقي في منى ليلا ونهارا لأن بقاءه في منى منسك من مناسك الحج، أما الليل فإنه واجب وأما النهار فإنه مستحب، فبقاءه في منى في أيام في يوم العيد وأيام التشريق هذا عبادة لله عز وجل فيجلس فيها ليلا ونهارا، أما الليل فإنه واجب وأما النهار فإنه مستحب، فبقي في منى صلى الله عليه وسلم يوم العيد وثلاثة أيام بعده يرمي الجمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال. يرمي الجمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال ويبيت فيها تلك الليالي ويصلي فيها الصلوات الخمس قصرا بلا جمع. صلي الظهر ركعتين في وقتها والعصر ركعتين في وقتها والمغرب ثلاث ركعات كما هي والعشاء ركعتين في وقتها ويصلي الفجر في وقتها قصرا بلا جمع. هذه سنته صلى الله عليه وسلم. والقصر لأنه مسافر عليه الصلاة والسلام، والمسافر يقصر الصلاة. وأما قول عثمان رضي الله عنه أتم الصلاة في منى فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، وهو أيضا الإتمام يجوز للمسافر، لكن القصر أفضل. فعثمان رضي الله عنه ترك الأفضل وذهب إلى الأصل اجتهادا منه رضي الله عنه. ويروى أنه فعل ذلك لأنه قد تأهل في منى، تزوج في منى وصار كأنه من أهلها، فلذلك أتم الصلاة. على كل حال السنة هي القصر. نعم. وعلى سبيل المثال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في بفتح أرض الله سأل الله رضوانه بالجنة واستعاذ بعمله من النار ورفع يديه بلسان ضعيف. قال فيه جاء على ضعفه، فيه دليل على أنه يضيف إلى التلبية هذا الدعاء، يسأل الله مغفرته ورضوانه والجنة، ويكرر هذا بعد كل تلبية يضيف هذا. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يزيدون على التلبية بألفاظ ويسمعها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكرها عليه، فلا مانع من الزيادة على التلبية بدعاء أو ثناء على الله سبحانه وتعالى، لا مانع في حدود المشروع. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعت رسولا ومنا كلها منار فانه به اعلمكم ووقعتها هنا فاعطت كلها مغفر ووقعتها هنا وجمعت كلها مغفر قال مسلم. هذا من تيسيره صلى الله عليه وسلم على امته، وانه لا يتعين على الحجاج ان يتزاحموا في المكان الذي وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشق على انفسهم وعلى رفقتهم، بل انه صلى الله عليه وسلم في عرفه وقف عند الجبل وقال وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطني عرما، هذا من باب التيسير على الامه لئلا يزدحموا في المكان الذي وقف فيه ويظنون أنه لا يجزي الوقوف إلا في هذا. وفي مزدلفة وقف عند الجبل ودعا بعد الفجر وقال وقفتها هنا وجمع كلها موقف. في أي مكان تقف بعد صلاة الفجر من مزدلفة مستقبلا القبلة وتدعو الله حصل لك الأجر والعمل بالسنة والحمد لله. ولما نحر بدنه عند مسجد الخير قال نحرتها هنا ومنى كلها منحر. في أي مكان نحرت من الحرم داخل الأميال فإنه يجزي ويكفي والحمد لله. نعم. فلا يتعين ينحر في المكان الذي نحر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من إزالة الحرج على أمته. وأيضا فيه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يصلح في أيامنا هذه أيام الزحام والخطر، فهو أعطى الأمة التيسير وأن لا يشق على أنفسهم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها متفق عليه. هذا من السنن أن القادم إلى مكة يدخلها من أعلاها من الثانية العليا من جهة الحجون من جهة ريع الحجون الأبصح، هذا أعلى مكة ويسمى كدا فتح الكاف. السنة أن يدخل مكة من أعلاها ليكون مستقبلا للبيت مستقبلا للكعبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وعند الخروج من مكة يخرج من أسفلها من كدى بضم الكاف أو المسمى بباب الشبيك أسفل مكة كدى، وأما الدخول فمن كدى بفتح الكاف يعني من ثنية الحجون ريع الحجون أو من الأبطح، هذا كدى دخلها عام الفتح أيضا بهذه الصفة، دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. ولهذا يقول العلماء افتح وادخل كذا يعني بالفتح، وضم واخرج يعني كدى كدى من كدى، وهو يسمى الآن بباب الشبيكة. نعم، هذا هو السنة. ولو دخل إلى مكة من أي مكان فيسر له فلا حرج في ذلك. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان أهل مكة إلا ما يريد هو حتى يصبح ويغتسل ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه. هذا فيه أن القادم إلى مكة ينبغي له أن ينزل في هذا المكان، ألا يدخلها على طول حتى يذيق طوى ويغتسل منها قبل الدخول. وذو طوى هو المسمى الآن بجرول، وعند آبار الزاهر من آبار الزاهر إلى جرور كل هذا يسمى ذو طوى، وكان فيه بئر وكان يغتسل منها صلى الله عليه وسلم، وليس لهذه البئر خاصية كما يعتقده العوام، بل المقصود أنه يغتسل من أي مكان قبل الدخول، ولكنه صلى الله عليه وسلم اغتسل من بئر ذو طوى لأنها على طريق، لأنه قادم من المدينة من شمال المكة، فكانت على طريقه صلى الله عليه وسلم، وكانت عند المدخل فأقام أبات عندها واغتسل في الصباح، اغتسل في الصباح في دخول مكة، فدل على استحباب المقصود من هذا الحديث، والفائدة من هذا الحديث استحباب الاغتسال في دخول مكة واستحباب دخولها من أعلاها، هذا هو الأفضل. نعم. هذا فيه استحباب تقبيل الحجر الأسود ووضع الخد عليه، وضع الخد عليه تواضعا لله سبحانه وتعالى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حيث أمكن بدون زحام ومشقة. أما إذا لم يمكن استلامه وتقبيله فإنه يشير إليه بيده، يستقبله ويشير إليه بيده ولو في آخر المطاف، ولو كان يطوف في الصفح إلى حال الحجر فإنه يستقبله ببدنه ثم يشير إليه ثم يمضي في طوافه. وهذا أفضل. إن الإنسان يكون يطوف في مكان لا مشاقة فيه أفضل من كونه يطوف في مكان قريب من البيت ويستلم الحجر ولكن يشاق الناس ويزاحمهم، لأنه يأثم بمشاقة الناس ويظلمهم أيضا خصوصا الضعفاء. فكونه يطوف من بعيد ولا يضايق الناس ويشير إلى الحجر إلى حاله هذا أفضل له. نعم، يضع خده على الحجر تواضعا لله عز وجل، ولأن هذا الحجر من شعائر الله، الحجر هذا من شعائر الله. نعم. وعن رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس عظاما ويشكو رافعا ما بينه وبينه، متفق عليه. هل تقدم في حديث جابر أن القادم إذا قدم إلى مكة وأراد أن يطوف سواء طواف القدوم أو طواف العمرة فإنه يرمل ثلاثة الأشواط الأول ويمشي في الأربعة الباقية؟ والرمل تقدم لنا أنه الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، هذا هو الرمل. والحكمة في ذلك إظهار القوة، إظهار القوة والجلد. وأصله كما تقدم لكم أن المشركين لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر لأصحابه عمرة القضية التي بعد الحديبية تجمعوا ينظرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويقولون إنهم ضعفاء وهلتهم الحمى، حمى يده، يريدون أن يتفرجوا عليهم. فألهم الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه بإظهار القوة والجلد حتى يغيظوا الكفار، فبقي هذا سنة في أمته إلى يوم القيامة. يرمل الأشواط الثلاثة التي في بداية الطواف ويمشي في الأربعة الباقية، والرمل يكون من بداية الحجار إلى أن يصل إلى الركن اليماني، ثم يمشي بين الركنين، يمشي بين الركنين، بين الركن اليماني والحجر الأسود، هذا هو الركن. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا قال من بيته الطواف الأول قبل ثلاث وبعد أربعة، وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال من حج أو من عمرة أولا يسعى مثلا الأخوان من بيت ويجي مثلا يسعى يعني يرمل ويسعى هذا السعى الإسراع في المشي، وهو في الطواف الأول الذي يؤديه عند قدوم سواء كان طواف القدوم أو طواف العمر. طواف القدوم للمفرد والقارن وطواف العمر للمتمتع، هذا يرمل فيه في الأشواط الثلاثة الأولى. نعم. وعن رضي الله عنه قال لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت قرر من أن ينام رواه مسلم. هذا هو السنة، أنه ما يمسح من البيت إلا الركنان اليماني والحجر الأسود. وأما الركن العراقي والركن الشامي، الركنان الشماليان من الكعبة فلا يستلمان ولا يقبلان. قال والحكمة في ذلك والله أعلم أن الركن اليماني والركن الحجر الأسود على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأما الركنان الشماليان فليس على قواعد إبراهيم، لأن الكعبة قد قصرت بسبب قلة النفقة في عهد قريش، واحتطموا منها الحطيب والمسمى بالحجر، هذا من الكعبة. فلما فتح الله مكة على رسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعيد الكعبة على قواعد إبراهيم، ولكن خشي أن يشوش هذا على الناس فترك ذلك درءا للمثل. وقال لولا أن قوم بني عائشة رضي الله عنها حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وأعدتها على قواعد إبراهيم. فهو تركها درءا للفتنة. العمل الفاضل إذا ترتب على عليه فتنة فإنه درءا للفتنة. فبقيت على بناء قريش. لما جاء عبد الله بن الزبير رضي الله عنه واستولى على مكة هدم الكعبة وأعادها على قواعد إبراهيم وأدخل فيها الحجر تمهيدا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء عهد الأمويين وانتهى خلافة ابن الزبير هدموها وأعادوها على ما كانت عليه الجاهلية من أجل مراغمة ابن الزبير وإزالة أثر ابن الزبير رضي الله عنه. أمر سياسي. فلما جاء بنو العباس وجعفر المنصور أراد أن يعيدها على قواعد إبراهيم فنهاه مالك رحمه الله، نهاه عن ذلك وقال لا تكون الكعبة العوبة في أيدي الخلفاء. فبقيت على ما هي عليه إلى الآن والحمد لله. نعم. فلذلك لا يستلم الركنان الشاميان لأنهما داخل الكعبة وليس على قواعد إبراهيم. نعم. ولما كان معاوية رضي الله عنه يستلم جميع الأركان في الطواف نهاه ابن عباس عن ذلك، فقال معاوية رضي الله عنه ليس في البيت شيء مهجور. قال له ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الركنين اليمانيين. فقال له صدقت، وترك ذلك. نعم. وليس في الأرض، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، ليس في الأرض بنية يتمسح بها أو تستلم إلا الركنان اليماني والحجر الأسود. فلا يجوز تمسح بقبور الأولياء والحجرة النبوية وغير ذلك من الآثار تبرك بها، هذا كله لا يجوز. هذا خاص بهذين الركنين لأنهما من شعائر الله سبحانه وتعالى. نعم. يحرم من المكان الذي نوى منه العمرة من جد. ولو نوى العمرة في مكة فإنه يخرج إلى التنعيم أو الحل ويحرم منه، ولا يحرم بالعمرة من مكة. نعم. إذا حصل المبيت في منى حصل الواجب والنسك، ولكن يبقى يفوت عليها أجر البقاء في منى والصلاة صلوات الخمس في منى، هذا كله يفوت عليه. فالأفضل له أن يبقى في منى ليلا ونهارا وأن يصلي فيها الصلوات الخمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. البقاء في منى عبادة، وأما الواجب فهو المبيت، فإذا حصل يكون هذا مجزي. نعم. صلى في العزية ما دام انه مسافر مقامه في العزية ما يبدا له مسافر الا اذا كانت اقامته اكثر من 4 أيام انه يجزي. نعم. قضيه الشيخ من حكم من قام باكثر من سبع حيات تاكيدا لوقوع عبد الله. إذا حصل عنده شك وأراد أن يزيل الشك هذا طيب. وأيضا الإنسان إذا شك في العبادة في أثناء العبادة فإنه يزيل الشك باليقين، يبني على اليقين. فإذا شك هل رمى 6 حصيات أو 7 حصيات يجعلها 6 ويأتي بالسابعة يزيل الشك باليقين. نعم. أما إذا رمى وانتهى وذهب بعد ذلك حصل عنده شك، هذا ما يؤثر. الشك بعد العبادة لا يؤثر. نعم. قضية الشيخ مرورة بعرفة وأن خاصة عليه السكران أو يوم جاهل السكران إن شاء الله ما هو جاي من التعرف، لكن في الصغير الطفل، الطفل اللي يرضع نعم يجي منه. قلنا أن المراد بالوقوف يعرفه هو الوجود فيها يوم الوقوف، سواء كان نائما أو كان جالسا أو كان واقفا أو ماشيا. حتى قالوا لو مر وهو محرم بالحج، مر في عرفة وما يدري أنها عرفة، مر فيها بعد الظهر أو إلى طلوع الفجر، لو مر فيها مجرد مرور وما درى أن عرفة أجزأه ذلك. نعم. قلنا إن الجمع يستغفر ثلاثا بين صلاتيه أم لا تنهى من الله بعد السلام، يستغفر الله ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. والذكر لا لا يضر ولا يؤثر، إنما الذي هو خلاف السنة صلاة النافلة. نعم. لا يصلي بينهما نافلة. نعم. أما الذكر هذا شيء يمكن. نعم. وبين الشيء هل يمكن حرام الشمس؟ لا. الرمي ايش؟ هل يجزي ايش؟ هل يجزي الرمي الاولي اثاره بالشمس؟ على حسب الفتوى التي صدرت من العلماء في هذا الزمان، انه يجوز الرمي في الليل بعد المساء، يجوز الرمي بعد المساء، لكن ما يجوز الرمي بعد المغرب في اليوم الثالث عشر، لأن الرمي ينتهي بالغروب، اليوم الثالث عشر لا يرمي بعد الغروب. أما في أيام التشريق قالوا يبدأ الرمي من زوال الشمس ويستمر إلى طلوع الفجر، وإذا رمى ما بين زوال الشمس إلى غروب الشمس فهذا أحوط بلا شك وأتم، وإنما رخص بالرمي ليلا في هذه الأزمنة لوجود الزحام الشديد ووجود الأخطار. النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يرموا ليلا، دل على أن الرمي في الليل للعنق جائز، والزحام والخطر هذا عذر وضرورة. نعم. وإذا الشيخ ألا تتمرن سنة الخلق والمريد بالإخوان والخروج والظهور المثلثة سنة بحق من دخل من على جميع من دخل، لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا عام في جميع أهل الأرض وهو خاص بأهل المدينة، عام لجميع المسلمين في أقطار الأرض أن يقتدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقيل للشيخ ماذا تكون التلبية قبل الإحرام؟ بعد الإحرام، التلبية تبدأ من الإحرام من حين يعقد الإحرام إلى أن يشرع في طواف العمرة الذي حق المعتمر. أما القارن والمهرب فيستمر التلبية معهما إلى أن يرموا جمرة العقد. نعم. قضية الشيخ هل الأرض بشكل في يوم العرفة الاشتغال بالدعاء أم تعبت الناس في يوم العرفة ومن يهتم بالطواف بالإيجاب والتصوير؟ وعلى الأرض أمهرهم الدعاء بذلك اليوم العظيم أن توجيه الدين عليهم وصياهم وتوجيه الإمام والعقلاء على الإسلام. لا شك أن هذا عمل جليل، دعوة إلى الله وبيان تفصيل الناس ونهيهم عن الشرك وعن البدع، توزيع الكتب النافعة عليهم وسقيهم الماء وإطعام الجائعين منهم، هذا عمل جليل. وفي نفس الوقت ولا يمنع من الدعاء، يدعو من خلاله يمشي ولا يمنع هذا من الدعاء. نعم. وإذا الشيء ما هي صفة الرمي أصحاب الأعذار ومنهم أصحاب الأعذار الآن؟ أصحاب الأعذار الذين يشق عليهم الرمي كالنساء والضعفاء والمرضى والأطفال الصغار، هؤلاء أصحاب الأعذار. بقول جابر رضي الله عنه: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم فتوكيل الرمي يكون للعاجز لكبر او مرض او صيغه سن. نعم. وفي الشيء اذا جمع المقام المجلد فلا يكون مقامه للسنه اي يجعل الحصان حاكمه لا عملك، هذا مباح، أخذك الحصى من مزدلفة مباح، لكن ليس لك فيه أجر، ليس هو سنة، إنما هو مباح. هذا هو، ما نقول إنك خالفت السنة، بل نقول إنك عملت عملا مباحا. نعم. قلنا الشيخين هل المرأة وما هو المرأة تختلف، المرأة النشيطة قوية ليست من الضعفاء، المرأة الكبيرة والمريضة والحامل هذه من الضعفاء، أو التي معها طفل تخشى عليه لو ذهبت هذه أيضا معلومة حكمها حكم الرضيع. هذا كذلك الذي يمرض المريض حكم المريض، ولو كان هو قويا في نفسه يأخذ حكم الضعفاء لأنه يمشي مع هذا المريض ويخدمه. نعم. قولنا في الشيخ ما رأى الوقوف تعمل تأخذ عن الوقوف إلى الليل مع الغرب لا يوقف النهار، وسبب في هذا أنه وقوف مجزي بعد المغرب إلى الفجر وقوف مجزي، ولكن كونه يقف النهار إلى أن تغرب الشمس عملا بالسنة هذا أكمل، هذا أكمل وأفضل. نعم. قضينا في إذا كانت الحالة في أرض وراحلة منهم فرض الله فأن يكون من جميع الركاب العافية القرب معهم من جنس الليل، وأن يكون خطامهم من مرض والرواح قبل الحروب. إذا كانوا لا يستطيعون البقاء في مزدلفة إلى راحة السيارة يضيعون ولا يهتدون الطريق أو يقعون من الزحام، فإنهم يمشون مع السيارة لأن بقاهم في مزدلفة فيه مشقة وحرج عليهم. أما إذا كانوا يستطيعون يعرفون الطريق وهم أقوياء في أجسامهم هؤلاء يبقون في مزدلفة، ولا يروح مع الضعفة إلا من يحتاجون إليه لخدمتهم. نعم. المشعر الحرام هو الذي فوقه المسجد، الذي فوقه مسجد مزدلفة هذا هو المشعر الحرام. نعم. الجبل الصغير. نعم. ومن عند الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول في المسجد الدنيا لا يقول مكانه الله. لا، المسجد ما هو على المكان الذي نزل فيه الرسول، لم يحدد المكان الذي نزل فيه صلى الله عليه وسلم، وانما الروايه نزل في بطن الوادي ولم يحدد. وهذا المسجد احدث بعد الخلفاء الراشدين في ايام بني العباس، وتسميته مسجد إبراهيم ليس إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كما يتوهم بعض الناس، وإنما هو إبراهيم العباسي الذي بناه اسمه إبراهيم، فسموا هذا المسجد باسمه لا أقل ولا أكثر. نعم. ولا فضيلة لهذا المسجد أو اعتقاد في بركة أو، ولكن الناس يجتمعون فيه لأجل الصلاة مع الإمام فقط، لأجل الصلاة مع الإمام وسماع الخطبة، ما هو لأجل أن هذا المسجد فيه فضيلة أو خاصية، لا، إن كان يعتقد هذا فهو مسلم. نعم. قضية الشيخ ما الأمر سيارة خالد العرب فلما قام له قال يعلم أن يرفع في سيارته ثم يقوم بمنطقة أخرى فلا يعلم ذلك. نعم. إذا العاد إلى عرفة وبقي فيها إلى أن غربت الشمس ولو بدقائق حصل له العمل بالسنة، يباح له يحمل عكسه يتولى ويطلع سيارته، لكن ما ينصرف من عربة إلا بعد روش. لا ما هي إذا أحرمت ليس له، لأن من أحرم وجب عليه إكمال المناسك، فمن ضرب فيهن الحج سمى الإحرام فرضا فليس له أن يحللها، لكن له يمنعها قبل تحرم، أما بعد ما أحرمت أنه لا يحلله ولا يجوز له. نعم. لا يجوز تغيير شيء والزيادة، لا تبقى الأمور على ما هي عليه ولا توسع أحوال الجمرات عن ما هي عليه. نعم. صحيح أن أهل مكة إذا حجوا حكمهم حكم الحجاج، يقصرون ويجمعون، إذا حجوا صار حكمهم حكم الحجاج ولو كانوا من أهل مكة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين أهل مكة وغيرهم، ولم يأمر أهل مكة بالإجماع في عرفة، دل على أنهم سواء. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنه أنه قال لكلا وقال إني أعلم أن خيرا لا تضر ولا تنفع، فلولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت ما قبلته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قبل الحجر، الحجر الأسود، يعني في أثناء الطواف، فدل على أن تقبيله في كل شوط من أشواط الطواف سنة إذا أمكن ذلك، وإن لم يمكن فإنه يشير إليه إلى حاله، يشير إليه إلى حاله ويكبر، ويكفي ذلك عن استلامه وتقبيله. المشروع في الحجر استلامه باليد، يعني مسحه باليد ثم تقبيله، هذا إذا أمكن، فإن لم يمكن فإنه يشير إليه، فهذا من سنن الطواف. وتقبيل الحجر عبادة لله سبحانه وتعالى، لأنه من مشاعر الله، وتقبيله عبادة لله لا عبادة للحجر، وإنما الحجر معلم ومشعر من مشاعر الله سبحانه وتعالى، كما يوقف في مزدلفة عرفة ويوقف في مزدلفة عبادة لله، لا من أجل هذه الأماكن، بل لأجل عبادة الله في هذه الأماكن لأنها محل عبادة. وكذلك الطواف الكعبة ما هو من أجل الكعبة، وإنما هو من أجل الله، عبادة لله، لكن مكان هذه العبادة هو عند الكعبة. وكذلك استلام الحجر وتقبيله أو الإشارة إليه عبادة لله سبحانه وتعالى، وإنما الحجر مكان للعبادة ونشعر. ولهذا بين عمر رضي الله عنه أنه إنما يقبله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يقبله، والدين بالاقتداء والاتباع، والعبادات توقيفية لا يفعل شيء منها إلا بدليل، لا يدخلها القياس والاستحسان وإنما هي توقيفية فقط. أراد عمر رضي الله عنه أن ينهي بذلك ما يعلق في أذهان بعض الجهال من التبرك بالحجر أو اعتقاد أن الحجر ينفع ويضر، هو مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، والنافع والضار هو الله جل وعلا. الحجر ليس يده نفع ولا ضر، وليس الحجر يقبل من أجل طلب النفع أو دفع الضرر، لا، طلب ذلك منه وإنما من الله سبحانه وتعالى. فهذا دليل على مسائل: المسألة الأولى مشروعية تقبيل الحجر في الطواف في كل شوط من أشواط الطواف، وأن ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني أن العبادات توقيفية، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلك. فالعبادات توقيفية، ما دل عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله أخذنا به، وما لم يدل عليه دليل تركنا. الثالث نفي أن الحجر ينفع ويضر، وإنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى. وكذلك سائر المخلوقات، سائر المخلوقات الكعبة والمقام إبراهيم والحجرة النبوية وغير ذلك من الأمكنة أو الأبنية، فإنه لا تأثير لها ولا تملك النفع ولا الضر، وإنما ذلك بيد الله. كما دل الحديث على مسألة رابعة، وهي أنه لا يستمسح ولا يقبل إلا الحجر الأسود والركن اليماني. الركن اليماني يستلم فقط ولا يقبل، وأما الحجر فيقبل ويستلم، لأن الركن اليماني له فضيلة واحدة وهي أنه على قواعد إبراهيم، وأما الحجر الأسود فله مزيتان: المزية الأولى أنه على قواعد إبراهيم، والثاني أن فيه الحجر الأسود الذي هو مشعر من مشاعر الله عز وجل، فلذلك صار يستلم ويقبل لهاتين الفضيلتين. وما عداهما من أركان الكعبة فإنه لا يستلم ولا يقبل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل شيئا من ذلك مع بقية الأركان. وإذا كان هذا لا يشرع في أركان الكعبة غير الركنين اليمانيين، فغير أركان الكعبة من باب أولى من المباني والآثار، لا يتبرك بها ولا يتمسح بها ولا تقبل، لأن هذا شرع ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن ابي الزبير قال: وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستكبر في المحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم. هذا في الحديث الذي قبله انه يستحب استلام الحجر الاسود، يعني مسحه باليد وتقبيله اذا امكن، وإذا لم يمكن فإنه يستلمه بواسطة آلة معه، إما عصا وإما محجن، ويقبل ما استلمه به، يقبل ما استلمه به. فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا، استلمه صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة وقبله، هذا مرة، ومرة ثانية أشار إليه بالمحجن لأنه طاف راكبا عليه الصلاة والسلام، راكبا على راحلة، فأشار إلى يعني استلم الحجر بواسطة المحجن وهو نوع من العصي، وقبل المحجن، فدل على مشروعية هذا أو هذا. فإذا لم يتمكن لا من استلامه مباشرة وتقليله ولا من استلامه بواسطة فإنه يشير إليه. هذه الحالة الثالثة يشير إليه بيده يده اليمنى ولا يرفع يديه كما يفعل بعض الجهال يرفع يديه عند محاناة الحجر مثل ما يرفعه عند تكبيرة الإحرام ليس هذا من السنة وإنما يرفع يده اليمنى فقط ويشير بها إليه فقط ويقول الله أكبر. نعم. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقطعا بقرب المحضر رواه خمسه من النسائي والترمذي. طاف النبي صلى الله عليه وسلم مقطعا. الاطباع هو ان يجعل وسط الرداء تحت كتفه الايمن ويجعل طرفيه على عاتقه الايسر فيكون كتفه الايمن مكشوفا ويكون كتفه الايسر مستورا بالرداء. هذا هو الانطباع وهو اخراج الضبع والضبع هو الكتف. الضبع هو العضد هو العضد وللانسان ضبعان الضبع الايمن والضبع الايسر. ففي الطواف يكشف الايمن ويجعل الايسر مستورا هذا هو الاطباع ويكون ذلك في اول طواف طواف القدوم او طواف العمره يكون في اول طواف طواف القدوم او طواف العمره ويكون في جميع اشواط الطواف مطبع. هذا هو السنه ولو لم ينطبع وطاف مستور الكتفين جاز ذلك صح طوافه لكن يكون تاركا لسنه من سنن الطواف. واما في طواف الافاضه فانه يطوف بثيابه كما سبق لم يتحلل التحلل الاول ولبس ثيابه وان قدر انه يطوف بإحرامه فانه لا ينقطع لان هذا خاص بطواف القدوم او طواف العمره. الطواف الاول اول ما يقدم الى مكه وقوله برداء الأخضر دليل على أنه لا بأس بأي لون من الألوان أن الإحرام لا يشترط فيه لون معين وإنما يلبس ما جرت عادة الرجال بلبسه أخضر أو أبيض أو أسود إلا الأحمر الخالص. الأحمر الخالص لا يجوز للرجال لبسه. وأما بقية الألوان يجوز للرجل لبسه إذا كان من عادة الرجال لا من عادة النساء. أما إن كان من عادة النساء فقط فإن الرجل لا يلبسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء. فجميع الألوان جائزة في ملابس الإحرام للرجل إلا ما كان فيه تشبها بالنساء إلا ما كان فيه تشبه بالنساء أو كان أحمر خالص فإنه لا يجوز للرجل لبس الأحمر الخالص لا في الإحرام ولا في غيره لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إلا أن الأفضل كما سبق أن الأفضل من الألوان البياض هذا هو الأفضل للرجل. الأفضل لبس البياض في الإحرام وفي غيره للرجال لقوله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض كفنوا فيه موتاكم. هذا هو الأول وما عداه من الألوان فإنه جائز إلا ما كان فيه تشبه بالنساء أو كان أحمر خالص. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان يكفر من المحب فلا يكفر عليه ويكفر من المكفر فلا يكفر عليه متفق عليه. كان الصحابة رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من يلبي بعد الإحرام ومنهم من يكبر ويسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر فدل على جواز الأمرين دل على جواز الأمرين التلبية أو التكبير. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فعلني فعلم النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فقال بطاعه من جنب بدين متفق عليه عن حديث رضي الله عنه قال يستاذن السوداء رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم ميته مزدلفه ان قلت عقبه وقال السبيله فعلم النبي فان لها متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تروا الجمرة حتى تطلع الشمس رواه خمسة من النسائي وفيه بصار. وعن عائشة رضي الله عنها قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بحب سلمة ليلة النحر فرأى الجمرة حتى الفجر ثم مر فأقام هذه الأحاديث كلها تدل على أنه يجوز لأهل الأعذار الانصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل رفقا بهم. وأهل الأعذار مثل المرضى كبار السن والأطفال الذين لا يستطيعون الزحمة، ورخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفعوا من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل. هذا من باب الرخصة. وأما الأقوياء فالأفضل في حقهم أن يبقوا في مزدلفة إلى أن يصلوا الفجر ويسفروا جدا ثم ينصرفون إلى مزدلفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء هل هذه الرخصة بالانصراف بعد نصف الليل خاصة بالضعفة أو يجوز لجميع الحجاج أن ينصرفوا بعد منتصف الليل. على أقوال، القول الأول أنه يجوز لجميع الحجاج أن ينصرفوا بعد منتصف الليل، ولكن الأفضل للأقوياء أن يبقوا، ولو فعلوا وانصره جائز، لكن الأفضل أن يبقوا، وليس هذا من باب الوجوب. وذهب بعضهم إلى أنه لا إلا أن هذه الرخصة خاصة بالضعف، وأما الأقوياء فيجب عليهم، يجب عليهم البقاء في مزدلفة حتى يصلوا الفجر ويسفروا جدا ثم يدفعوا إلى منى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرخصة للضعفة تقتصر عليهم. أما الأقوياء فيكملون الليل لقوله لفعله صلى الله عليه وسلم وقوله خذوا عني مناسككم. والصحيح القول الأول إن شاء الله أنه يجوز، لكن الأفضل للأقوياء استكمال الليل، هذا هو الأفضل. ولو انصرفوا بعد منتصف الليل صح لهم ذلك وأدوا النصف وهو الذي في مزدلفة أقله إلى نصف الليل حصلوا على المجزي. كما دل الحديث على أن الأقوياء إذا دفعوا بعد منتصف الليل فإنهم لا يرمون الجمرة، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وكان صغيرا أرسله في الثقل، يعني في الأثاث أثاث المسافر، وقال له الثقل، أرسله في الثقل وهو صغير وقال له لا ترموا حتى تطلع الشمس. فدل على أن القوي وإن جاز له أن يدفع من مزدلفة بعد نصف الليل فإن الأفضل له أن يؤخر الرمي، وأما العاجز فيجوز له أن يرمي بعد منتصف الليل كما فعلت أم سلمة رضي الله عنها كما سمعتم في الحديث. فالعاجز ينصرف من مزدلفة بعد نصف الليل ويرمي الجمر، وأما القوي فإنه يجوز له أن ينصرف ولكن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس. هذا هو الأفضل والأكمل في حق الأقوياء أن يكون رميهم بعد طلوع الشمس، وإن جاز لهم الانصراف من مزدلفة بعد نصف الليل، وإن رموا مع الضعفة بعد نصف الليل فرميهم يكون مسيئا لكنه خلاف الأفضل. نعم. ودل على أن الرجال والنساء سواء، أذن النبي صلى الله عليه وسلم لي ابن عباس وهو من الذكور وأذن لي سودة أم المؤمنين وكانت سبقة يعني ثقيلة ثقيلة الجسم أي بحاجة إلى الانصراف دل على أن الرخصة عامة للرجال وللنساء فإن كان الكل ضعفه جاز لهم الانصراف والرمي بعد نصف الليل وإن كان بعضهم قوي جاز له الانصراف والأفضل أن يؤخر الرمي إلى بعد طلوع الشمس وإن رمى بعد نصف الليل أجزاه ذلك وصح منه الحمد لله. نعم. كما دلت هذه الأحاديث على أن المبيت في مزدلفة رؤى أن المبيت في مزدلفة واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص إلا للضعف فدل على أن المبيت في مزدلفة واجب من واجبات الحج وأن الأفضل استكمال كل الليل إلا للضعفة فإنه يكفيهم من المبيت إلى منتصف الليل. نعم. وعن هذا حديث عروة بن مبرس الطائي رضي الله عنه جاء حاجا وكان لا يعرف جاء حاجا متأخرا وكان لا يعرف عرفة وكان يقف عند الجبال يتحرى أنها عرفة ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة في صلاة الفجر فسأله عن ذلك وأنه كان يتحرى عرفة ولم يعرفها ووقف في عدة أماكن من باب الاجتهاد هل يعني يجزيه حجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة وبقي حتى ننصرف وكان أدرك قبل عرفة ليلا أو نهارا فقد صح حجه وقضى فتح فدل هذا الحديث على مسائل عظيمة مسألة الأولى أن المحرم إذا وافى عرفة وهو لا يعرفها ووقف فيها وهو لا يعرفها أجزأه ذلك ودل على أن الوقوف بعرفة يمتد من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر بقوله صلى الله عليه وسلم وأدرك عرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا ليلا يعني ليلة النحر أو نهارا يعني يوم عرفة والنهار يشمل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهذا رأي الإمام أحمد أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من طلوع الفجر ورأي الجمهور أن الوقت يبدأ بزوال الشمس وهذا هو الراجح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الإمام أحمد أخذ بعموم قوله أدرك قبل عرفة ليلا أو نهارا ونهارا يشمل النهار كله من أوله إلى آخره كما أن الليل يشمل كله من أوله إلى آخره فدل على أن الحاج المحرم إذا أدرك عرفة أي لحظة من ليل أو نهار في وقت الوقوف أجزأه ذلك حصل له الركن إلا من وقف في النهار فإنه يستمر إلى غروب الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أما من وقف في الليل فإنه يجزي أدنى وقوف ولو قليلا ثم ينصرف كما دل الحديث على أنه إذا طلع الفجر ليلة النحر فقد فات الحج، فمن جاء إلى عرفة بعد طلوع الفجر فإنه فاته الحج في هذا العام، بقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، لكن يتحلل بعمره، يتحلل بعمره، حلل من إحرامه هذا بعمره، وأما الحج فقد فاته هذه السنة، وهذا ما يسمى عند الفقهاء بالفوات. كما دل الحديث على أن من لم يدرك مزدلفة حتى طلع الفجر أنه يسقط عنه المبيت، لأنه معلوم من لم يدرك المبيت من مزدلفة حتى طلع الفجر فإنه يسقط عنه المبيت لأنه معلوم. ويدخل في هذا الآن أن الذين تمسكهم السروات يسيرون في الطريق إلى مزدلفة، ولكن تعلمون يعني السروات والمرور وأنه قد يتأخر ولا يصل إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس أو لا يدركها إلا الظهر، هذا فاته الوقوف في مزدلفة لكن يسقط عنه للعذر، خلاف الوقوف في عرفة إنه لا يسقط للعذر لأنه هو الركن الأعظم. أما الوقوف في مزدلفة إذا فات بعذر فإنه يسقط عن الحاج، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث حديث عظيم يدل على التيسير في أمر الحج وأمر الوقوف، وأن وقت الوقوف واسع، وأنه من أدرك عرفة في وقت الوقوف صح ولو لم يعرف أنها عرفة، لو لم يعرف أنها عرفة، لأنه وافاها وهو محرم في وقت الوقوف فصح منه ذلك. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم فقد قضى حجه يعني أتم مناسكه، قد قضى حجه فقد تم حجه يعني تمت مناسكه، وقضى تفته، التفت قيل هو الوسخ الذي يعلق بالمحرم ثم يقضي تفته ويوفوا نذوره، وقيل المراد بالتفت المناسك ايضا. نعم. وعن عمر رضي الله عنه قال ان المشركين كانوا لا يصلون حتى يصلوا على الحج ويقولون اجل كبير، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا ترى قولا تصلوا على الحج، رواه البخاري. هذا فيه بيان وقت الإفاضة من مزدلفة وأنه قبيل طلوع الشمس، إذا أصفر جدا انصرف من مزدلفة ولا يبقى فيها إلى طلوع الشمس لأجل يخالف المشركين، لأن المشركين كانوا يقفون من مزدلفة إلى أن تطلع الشمس، فإذا رأوها على رؤوس الجبال انصرفوا، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واندفع من مزدلفة قبيل طلوع الشمس. ويقولون أشرق كبير يعني الجبل، كبير هو الجبل الكبير الذي فوق المزدلفة، إذا طلعت الشمس ظهرت على رأسه كالعمامة، هذا هو كبير، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرف المزدلفة قبل طلوع الشمس، فدل على أن مخالفة المشركين والكفار وأهل الكتاب أمر واجب على هذه الأمة، أمرنا بمخالفة المشركين وبمخالفة الكفار، عدم التشبه، عدم التشبه بهم في العبادات وفي غيرها مما هو من دينهم أو هو من عاداتهم وتقاليدهم، نحن مأمورون بمخالفة المشركين في العبادات وفي غيرها، مخالفة المشركين أمر مقصود للشارع، وهو واجب على المسلم، ولا يجوز له أن يوافقهم ويتشبه بهم. وهذا مما يؤكد علينا أن نتجنب عوائد المشركين في الأعياد وفي المواسم وفي المناسبات وأحياء المناسبات، أننا نتجنب هذا الشيء، لأن هذا من دين المشركين ومن عادة الكفار، ونحن مأمورون بمخالفتهم في ديننا، وهو أمر مقصود للشارع من أجل الابتعاد عنهم وعن موالاتهم، فإن التشبه بهم في الظاهر يدل على محبتهم في الباطن، وإلا لم يتشبه بهم، لولا أنه يحبهم ما تشبه بهم، لو كان يبغضهم ما تشبه بهم، فمخالفتهم علامة على بغضهم، وأما التشبه بهم فهو علامة على حبهم وموالاتهم، والعياذ بالله. وهذه مسألة عظيمة مهمة، الوقوع في مزدلفة وبغيره وفي جميع أنواع العبادات، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن اليهود يصومون يوم عاشوراء قال صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود، صوموا يوما قبله أو يوما بعده، خالف اليهود، دل على أنهم يخالفون في أمور العبادات وفي أمور العادات والتقاليد الخاصة بهم وما هو من شعائرهم. نعم. وعن الناس وأنساب ابن زيد رضي الله عنهما قال: لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، رواه البخاري. هذا فيه دليل على أن المحرم يستمر في التلبية، من شيء يحرم بالحج إلى أن يرمي جمرة العقبة، إذا شرع يرمي جمرة العقبة فإنه ينتهي وقت التلبية، لأنه شرع في التحلل، التحلل أوله رمي جمرة العقبة، فإذا شرع في التحلل انتهى وقت التلبية، هذا في حق الحاج. وأما في حق المعتمر فإنه يلبي من حين يحرم إلى أن يشرع في طواف العمرة، إلى أن يشرع في طواف العمرة، لأنه إذا شرع في طواف العمرة شرع في التحلل فيترك التلبية. نعم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه جعل البيت عن يساره وبنى عن يمينه وأقر الجمرة بسبع حصيات وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، متفق عليه. نعم. هذا ابن عباس رضي الله عنه أو ابن عمر ابن مسعود، هذا ابن مسعود رضي الله عنه رمى جمرة العقبة، جعل مكة عن يساره وجعل منى عن يمينه واستقبل الجمرة الكبرى جمرة العقبة، فدل على أنها ترمى من الوادي، جمرة العقبة ترمى من جهة الوادي، أما من جهة الشرق فإن عليها جبل، جبلا كان عليها جبل، ولذلك سميت جمرة العقبة لأنها في أصل جبل يصعد معه طريق يسمى طريق العقبة، ثم أزيل الجبل الآن، ولكن بقي المرمى نصف دائري إشارة إلى مكان الجبل، ولم يكن المرمى مستديرا كغيره من الجمرات، وإنما هو نصف دائري إشارة إلى مكان الجبل، فكانت لا ترمى من أعلى، لا ترمى من الجبل، وإنما ترمى من قبل الوادي فقط. ولما زال الجبل جاز أن ترمى من جميع الجهات بشرط أن يقع الحصى في الحوض، إذا وقع الحصى في الحوض أجزأ من أي جهة والحمد لله، وإنما كان الرمي في ذاك الوقت من جهة واحدة لوجود الجبل وصعوبة رميها من غير جهة الوادي. وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن رميها على هذه الصفة هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وخص سورة البقرة لأنها ذكرت فيها غالب مناسك الحج. في سورة البقرة ذكرت غالب مناسك الحج، أو لأنها تشتمل على كثير من الأحكام الشرعية، ففيه دليل على فضل سورة البقرة، فيه دليل على فضل سورة البقرة، وأنها من أفضل ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وقال لا تطيقها البطلة، يعني الشياطين لا تطيق سماع، فيفرون وينفرون منها. وذلك دليل على عظم فضلها، فلذلك خص ابن مسعود بقوله هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر الأخرى، وأما بعد ذلك فإذا جاءت الشمس. رواه مسلم. هذا الحديث يبين فيه الراوي وقت رمي الجمرات، وهو أن جمرة العقبة في يوم العيد ترمى بعد طلوع الشمس، هذا هو الأفضل، وإن رماها بعد منتصف الليل جاز ذلك كما سبق. ويستند الرمي إلى غروب الشمس، فهي ترمى في جميع يوم العيد، في جميع يوم العيد بداية من منتصف الليل إلى غروب الشمس، وهذا وقت واسع، وهي جمرة واحدة لا تكلف الناس شيئا. وإن احتاج إلى رميها في الليل ليلة الحادي عشر جاز له ذلك، خصوصا في أيام الزحمات وأيام الخطر، قد رخص في الرمي ليلا للسقاة والرعاة وأصحاب الأعذار، والضرورة عذر من الأعذار، ولكن الأفضل أن يقتصر على النهار لأنه واسع، يبدأ من منتصف الليل إلى غروب الشمس وقت واسع، وهي جمرة واحدة لا مشقة في رميها، هذا في جمرة العقبة. أما الجمرات الثلاث في يوم الحادي عشر وما بعده فإن ترمى بعد الزوال، ولا يجوز رميها في الضحى، ترمى بعد الزوال، الرمي يبدأ بزوال الشمس أيام التشريق، وقد كان صلى الله عليه وسلم ينتظر حتى تزول الشمس ثم يرمي الجمرات في أيام التشريق. الصحابة يقولون كنا نتحين زوال الشمس، دل على أنه لا يجوز رميها في الضحى، وهذا قول جماهير أهل العلم، هو الذي تدل عليه السنة النبوية. وإن كان أناس يحاولون الآن ويحاولون بمنتهى جهدهم أن يتدخلوا في هذه الشعيرة وينجزوا للناس الرمي في الضحى، قال غلط، خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه ما رمى الجمرات الثلاث، ما رماها إلا بعد أن تزول الشمس، وقال خذوا عني مناسككم، ولو كان في الأمر رخصة لبينه صلى الله عليه وسلم لأمته، كما بين لهم الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل، وبين لهم في الأحاديث الآتية جواز التقديم والتأخير في المناسك يوم العيد، أما من شيء يجوز إلا وبين صلى الله عليه وسلم، ولم يبين رمي الجمرات قبل الزوال، فدل على أنه لا يجوز. فهذه المحاولات محاولات خاطئة بلا شك، وإن قال بها بعض العلماء العبرة بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا بأقوال الناس. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يقدر على أن يكون حصاة، ثم يغسل ثم يسكن فيقول ما يشتق. نعم. وعن نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يقدر على أن يكون حصاة ثم يغسل ثم يسلم فيعمل ويستقبل الحسنى ثم يدعو ويرفع يديه ويقول طويلا ثم يرفع الوسطى ثم يقول لا تشيبان فيسلم ويقول مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقول طويلا ثم يرفع الوسطى ويرفع الوسطى من بعض الوادي ويعرف الجنة ثم يصلي فيقول هذا الحديث يدل على مسائل في الرمي. المسألة الأولى أنه في أيام التشريق ترمى الجمرات الثلاث الصغرى التي تلي منها ثم الوسطى ثم الكبرى فيترمى الجمرات الثلاث في أيام التشريق. ثانيا فيه دليل على وجوب الترتيب بين الجمرات، يعني يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، فإن أخل بالترتيب فإنه لا يصح رميه. فلو بدأ بالكبرى ثم الصغرى ثم الوسطى ثم الصغرى لم يجزئه إلا عن الصغرى فقط، فلا بد من إعادة الوسطى والكبرى لأجل الترتيب. ترتيب في رمي الجمرات أمر واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها مرتبا وقال خذوا عني مناسككم. المسألة الثالثة، الحديث دليل على أن كل جمرة ترمى بسبع حصيات، كل جمرة ترمى بسبع حصيات، والرمي معناه الحذف بقوة، يعني يرفع أن يرفع يده ويحذفها بقوه حتى تقع في الحوض، ولا يكفي وضعها في الحوض، لو وضعها في الحوض ما أجزى لأنه لم يرميها، وإنما وضعها وضعا فقط أو أسقطها في الحوض لم يجزى، لا بد من الرمي. سبع حصيات على كل جنب. رابعا فيه دليل على استحباب التكبير مع كل حصاد، لأن الرمي عبادة لله سبحانه وتعالى، فيكبر عليه لأنه عبادة لله سبحانه وتعالى، وليس هو رمي للشيطان كما